أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جِئَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا فَإِذَا جِئَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء كما دخلوه أول

Thank you.

ربنا ينصرك ويديك الصحه ويخلي حبايبك كلهم ابراهيم قاسم وسلمى. ايوه يا كرامه بعد الاستشهاد ما سمعت من هذا